لا داخل العالم ولا خارجه. الفلسفة عامة المسلمين ما يعرفونها، بل أنا أعتقد حتى الكفار النصارى واليهود ربما لا يشاركونهم في هذه الضلالة. عامة المسلمين لا يزالون على فطرة، لأنه فطرة يرفعون أيديهم ويسألون الله عز وجل. فلا نستطيع أن نقول أنه كل فرد من أفراد أهل السنة وأهل السنة منهم الآن المتريدية ولا شاعرة، إذن هؤلاء كهؤلاء لا، ما نقول هذا. هذا في أهل السنة، ونرادنا في الشيعة. الشيعة فيهم كفريات، فيهم ضلالات، وحسبكم كتذكير ما يدعونه من مصحف فاطمة، وذاك الذي ألف رسالة من شو عنوانه في إثبات تحريف أغرب الأرباب. المقصود يعني الشيعة كل فرد من أفراد الشيعة العامة يعتقدون أن المصحف محرف. لا والله نحن نضع قاعدة من ألو أين كان ألو. لذلك ما يجوز إطلاق الفتوى العامة، وإنما من اعتقد بما هو كفر فهو كافر. لكن هنا ضميمة أخرى لابد أيضا أن تكون في بالكم، من اعتقد ما هو كفر فهو كافر بشرط الإنذار والتبليغ. أيوة، لهاتين الضميمتين ممكن نقول فلان كافر، أما هيك بالكون هذول كذا كفار هذا ما يجوز. أظن أن أخونا أراد يعني هل يجوز لنا أن نعاملهم بالغلظة، لأنهم يشدون علينا كثيرا حقيقة، يعني لا ندرس تعرف لما يقولوا مثلا عند كان الشيخ درس عند الأتراك وكان للعرب ولكن في مسجد الأتراك تعرف هناك المساجد التابعة للجمعيات، الجمعية هي اللي تخلي التربة في هذا المسجد. فراحوا ووسوسوا في ذهن رئيس الجمعية أن هذا وهابي، ولا ترى تعرف شو كلمة وهابي عندهم، وبالتالي أمروا أن يخرج حتى قبل صلاة العشاء. هو الزنديق مولاته الوهابي، هذا هو. يعني الشيخ هون أراد أنه هل لنا نكسر رؤوسهم أحيانا ولا لا؟ شوف هذا هون يا أخي بدنا نراعي حكمة الدعوة. إذا كنتم أقوياء أغلب عليه أمر عليه، أما إذا كنت ضعفاء أبدي راح أطيب هذا هو. لأنهم أيضا الشيخ أبو ليلى أشار علي أن أذكركم بمسائل يدخلون فيها على النساء، يعني مثلا الحجاب، يعني بيعطوا حجاب عجيب وغريب للمرأة، يجوز لهم المفاخذة في الذكر، يعني رجل مع فخذه عند فخذ المرأة لا بأس. أشياء كثيرة لا يجوز لها، مثل النحل العسل، لأن النحل قال لا يستأذن من الجيران فيسرق الضحية. أي إذن هذه الضلالات والخرافات والشرافات مكتوبة؟ بعضها مكتوبة وبعضها ينشر كلاما، لكن هم كتبهم التي فيها الخرافات لا يعطوها للناس. لكن يا أخي بارك الله فيك، كل سر جاوز الاثنين وإن شئت قلت الأسنان شاع. كل شيء لابد ما يشيء، يعني مدام جاوز الوشايع بينهم فمدام قضي، لا قضي مدام في اشياء مسطرة او مطبوعة هذه يجب ان توزع على الاقل على الخاصة، لازم يكون عندنا. نحن ما نعرف عن هؤلاء الجماعة الا بعض ما سمعته من شيئين، فما هي اشياء كثيرة وجليلة. الله عندهم اذا كان هناك لهم نشرة لهم مجلة لهم كذا انما يتحفظون في هذه كثيرا، ولكن تعرف مثلا يخرج منهم واحد يغض عليهم الى اخره فينشر هذه الاشياء، بعضها مكتوب وبعضها غير مكتوب. اي هذا صحيح، بعضها اشرف. نحن يعني مش معنا ذلك غير المناسبة، انا مش منهم فتا عينك، فنحن ما لازم نكون مثل ذلك الجماعة كل شيء نسمع ويشاهر، لا نكون على بينة. لا ثابت هذا عنهم، معليش ثابت. انا كيف اقول لبعض الناس ان هؤلاء يعتقدون بالمفاخذة التي اشرت اليها؟ لابد معليش ايوه ممكن ممكن يكون عندنا شريط، اي شريط رسالة نشرة اي شيء كان حتى تستند اليها.

أرفع من رجع وأدرك شيئا من الصلاة. نعم. كيف الآن هو وضعه؟ يعني صلى بهم شيئا؟ فهمت يا أخي. أجزاك الله. كيف وضعه؟ أفترض أنه كان يصلي الفجر وصلى بهم ركعة. فيأتي هو ويكمل على حسب الوضع. إن كان فيما سبق أكمل الركعة أي بركوعها وسجودها وسجدتيها فيعتبر أنه أدرك ركعة. وإلا فما يكون صلى ركعة فيصلي هو ركعتين. يعني الشيخ لا يحرم من جديد ولا؟ لا لا ما يحرم. إذا ما هو في داخل الصلاة. أيوة إذا لم يتكلم ولم يفعل بشيء يبطل الصلاة عمدا هو في صلاة. ما أدري أخذ بعض سؤالك. في نفس الموضوع إذا أحدث وهو في التشهد. نعم. وما يعود إلى التشهد. يعود إلى التشهد. ما يسلم. هذا يسلم لأنه عن الخروج بالسلام وركن من أركان الصلاة. طيب لو بعد التسليمة الأولى فعل عمر احنا لو مالك الموفق إلى ابن عمر أنه عاصم في الصلاة ثم خرج فتوضأ فعاد وبنى على صلاته هل يعني مثل هذا انه ابن عمر يرى بطلان صلاة الرعاة يعني يفهم او ممكن يفهمه؟ نعم هذا يفهم لكن لا يتم الاستدلال الا اذا كان هناك دليل على ان ابن عمر يرى ان الرعاة ناقض للوضوء. حينئذ يكون هذا نص معنى في الموضوع لكن يمكن يكون هذا ليس دليلا قاطعا يعني اذا كان ابن عمر لا يرى ان الرعاف ينقض الوضوء. واضح؟ اذا كان في نص ان ابن عمر يرى ان الرعاف ناقض فمعناه ان هذا شاهد للحديث المذكور انفا. نعم السؤال حديث الرسول لا يلين منكم عند الاحلام والنمر يعني درءا للفتنه في عصرنا هذا الناس لا يفقهوا في هذا المساله لو ناس احد مكانه. ماذا قلت انفا سامحك الله؟ اين كنت؟ قلت آلفا جواب لسؤال الأخ هنا أنه إذا كانوا راكعين هل هو يعني يشير إليهم ولا يكلمهم؟ كان الجواب في حالتين. إن كانوا الناس اللي هو يأمهم وتذكر أن على غير طهارة وهو راكع وهم ركع خلفه إذا كان ربوا على عينه هيك كان تعبير فكيف إذا سمعت وما فهمت كيف هذا؟ قلت إذا ربوا على عينه فهو يكتفي بالإشارة إليهم ويظلون راكعين حتى يعود إليهم وإن كانوا ليسوا كذلك فينيب أحدهم. قلنا خير إن شاء الله أيها وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هنا 10,607.